وفضيلة الشيخ وفقكم الله، وما حكم التهنئة بدخول العام الجديد؟ لا أصل له، لما التهنئة بدخول العام الجديد فلا أصل لها. نعم، فهي بدعة، يعتبر بدعة. نعم.